أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين، فتفرعت عنها من أحكام العبادة والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على نبراس الهدى لكل آخذ الممد لكل ملتمس مورده المعين، سيدنا ولانا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اقتدى بهم إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم من فهم سليمان فهمنا، اللهم من علم آدم علمنا، وبعد، ما زلنا بتوفيق الله عز وجل ومنه علينا مع مختصر الدر الثمين والمولد المعين الشهيب ميارة الصغير لسيد الشيخ العلامة الفقيه سيد محمد بن أحمد الفاسي الشهير بميارة، المولود سنة 99 بعد 109 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة ابن عاشر مسمات بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين الإمام العلامة الفقيه المقرئ سيد الشيخ عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمة الله عليه، المولود سنة 90 بعد 109 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى سنة 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا قد وصلنا إلى البيت 62 عند قوله سيد عبد الواحد بن عاشر رحمه الله رضي عنه: سنانه السبع ابتداء غسل ورد مسح الرأس مسح الأذنين، مضمضة استنشاق استنثار، ترتيب فرضه وذا المختار. في هذا الباب شرع يتحدث، في هذا الفصل يتحدث عن سنن الوضوء. لما فرغ من الكلام على فرائض الوضوء شرع في بيان السنن، فأخبر رحمه الله رضي عنه أن سنن الوضوء سبع، أوله غسل اليدين في ابتداء الوضوء. سننه سبع، أي غسل اليدين في ابتداء الوضوء، عندما يبدأ المكلف في الوضوء يغسل يديه إلى الكوعين. ما حكم غسل اليدين الكوعين؟ سنة. قبل دخولهما في الإناء، أي قبل أن يدخلهما في الإناء، فهنا العلماء يقولون إذا استعمل الإناء، ما هو الإناء؟ يقصد به الإناء المفتوح، إناء المفتوح، يجعل الإناء على يمينه ثم يمرر النعل يديه لا يدخلهما ويغسل يديه هكذا. أما إذا كان لا يملك إناء مفتوحا، يستعمل الإبريق، الإبريق يضعه عن يساره، يضعه عن يساره. وكونه سنة وهو المشهور، المشهور هو أن غسل اليدين إلى الكوعين قبل الوضوء ليس مستحبا وليس واجبا، وإنما هو سنة. وقيل إنه مستحب، لاحظوا أنه أتى بها بصيغة التمريض والتضعيف، وقيل إنه مستحب، أي أن هذا القول ضعيف، القول المشهور والقول المعتمد والقول المفتى به وهو أن غسل اليدين سنة وليس مندوبا، وقيل مستحب. وفي كونه متعبدا به لم يطلع على حكمته، أو هو معقول المعنى غسل اليدين إلى الكوعين، هل هو تعبدي؟ يقول أمر تعبدي إنه غير معقول المعنى، كالصلاة. لماذا تصلي أربع ركعات؟ ماذا تقول لي؟ إنه أمر تعبدي، الله عز وجل أمرنا أن نصلي عند الزوال، عند دخول الزوال الظهر أربع ركعات. لماذا ليست خمسة؟ ليست ثلاثة؟ ليست ستة؟ أمر تعبدنا الله عز وجل بهذا، غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. أو هو معقول المعنى، هو معقول المعنى. قال مثلا لماذا نغسل يدي قبل قبل الوضوء؟ قال لتنظف، لأن اليدين هما آلة الوضوء، فلابد أن يكون نظيفتين، أن يكون نظيفتين. القول الأول وهو بالقول بالتعبدية، هو أن غسل يدين الكوعين متعبدا به، لم يطلع على حكمته، وهو قول عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمة الله يعني. والقول الثاني وهو أنه معقول المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه لماذا؟ لينظف يديه للوضوء، ينظف يديه للوضوء. وهذا القول لأشهب، وهذا القول لمن؟ لأشهب. وعلى التعبد ماذا ينبني عن هذا؟ لو قلنا أنه على التعبد على قول ابن القاسم يعيد غسله ما من أحدث في أثناء وضوئه، لو قلنا أنه للتعبد، أنا كنت متوضع الحقت المسح الرأس انتقض الوضوئي، وش نعود نتوضع من جديد؟ على قول ابن القاسم نعود نغسل يدي من جديد الأولين، نعود نغسل، لأن قلنا التعبد. وعلى القول بأنه معقول المعنى أبدأ مباشرة في المضمضة والاستنشاق، واضح الصورة؟ أبدأ مباشرة في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، واضح الصورة؟ فعلى القول بالتعبد يعيد غسله ما من أحدث في أثناء وضوئه، ويغسله ما من كان نظيف الجسد، ويحتاج في غسله ماء إنانية. شوف، يقول أنا للتنظف، أنا كنت غسلت يدي يا ما تحنت واحد توضى، لو قلت أنه للتنظف على قول الأشهب نعاوش نغسل يدي، لو قلت أنه تعبدي نعاود، لأن قلت تعبد، إذن يبني عليه هذا خلاف حقيقي ليس خلافا لفظيا، فهو الخلاف هنا خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا. نعم، لو ينبني عليه أولا أنه من أحدث أثناء الوضوء يعيد غسل اليدين، وأن من كان نظيف الجسد يعيد غسل اليدين، وأنه يحتاج في غسلهما إلى نية، فالنية يحتاج إلى نية. نعم، لو قال أنه للتنظف لا يحتاج إلى نية. نعم، ويغسلهما مفترقتين. وعلى القول بالنظافة عكسه في الجميع، ما قلناه في الأول قال العكس. نعم، قاله صاحب التوضيح وغيره. فسننه، قال سننه السبع ابتداء، سننه مبتدا، السبع صفة نعت، غسل خبر، سننه أولا غسل خبر، وابتداء منصوب على إسقاط الخافض وهو منون الدال، ومعناه قبل دخولهما في الإناء. إذن غسل اليدين هو من السنن. السنة الثانية قال ورد مسح الرأس، ورد مسح الرأس، لما مسحنا الرأس الرد، هذا الرد سنة، الرد سنة. ورد مسح الرأس قال ابن عرفة من سنن الوضوء رد اليدين من منتهى المسح لمبدئه، لما تمسح يعني مسحت رأسي، لما نوصل هنا عاود نرجع، يعني أرد المسح من منتهى إلى المبدأ، منتهى إلى الذقن، آخر الذقن إلى منبت الشعر المعتاد، منبت الشعر المعتاد. نعم، الثالثة مسح الأذنين، قال ورده مسح الرأس مسح الأذنين. الأذنان أي ظاهرهما، الأذنان أي ظاهرهما وباطنهما، أي أبسأ مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. الظاهر هو مكان ظاهر هنا، هذا ظاهر، ومكان داخل الأذن يسمى باطن. الظاهر هنا ما ظهر يسمى ظاهر، ومكان داخل يسمى. إذن مسح الأذنين هو من السنن، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. فمسح ظاهرهما بإبهاميه، الظاهر هنا بما يمسحه به بالإبهام، هذا هو الإبهام، إبهام يكون في الظاهر هنا. وباطنهما بش بالسبابة، السبابة في داخل الأذن والإبهام خارج الأذن الظاهر. فالإبهام يمرر إبهاميه على ظاهر أذنيه ويدخل السبابتين ويمسح بهما داخل الأذن، هو باطن الأذن، واضح؟ فيمسح بسبابتيه ويجعلهما في صماخيه هكذا. إذا كان يقول ابن حبيب ولا يتبع غضونهما، لا يتبع غضونهما، يعني يدخل هكذا يمسح فقط هكذا، لا يتبع غضونهما. لماذا ابن حبيب قال هذا؟ قال لأنه الأذن منطقة حساسة، فلو أنت يعني تستعمل الأذن وتكثر من الحركة قد تصيب الطبلة السمعية وقد تصيب الصباخ الأذن، ها؟ تتأذى أذنك من ذلك. يعني المسح يكون، إذا كان يقول العلماء أن المسح مبني على التخفيف، المسح مبني على التخفيف، والغسل مبني على الدلك التشديد. عيد، المسح مبني على التخفيف، والغسل مبني على الدلك وهو التشديد. وقال ابن يونس مسح داخل الأذنين سنة، ابن يونس قال داخل الأذن سنة، ومسح ظاهرهما الظاهر قيل فرض، والظاهر من قول مالك أنه سنة. لكن المشهور أن مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما هو من سنن الوضوء وليس من الفرائض. نعم. وقال ابن الحاجب رحمه الله وظاهرهما مما يلي الرأس، هذا هو ظاهرهما، وقيل ما يواجه، هناك من قال هذا هو الظاهر ما يواجه به هذا هو الظاهر. نعم. الرابعة قال مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه وذا المختار. إذن السنة الرابعة من سنن الوضوء وهي المضمضة. ما هي المضمضة؟ هي إدخال الماء في الفم وخضخضته من شدق إلى شدق. خضخضته من شدق إلى شدق ثم يمجه، وإدخال الماء إلى الفم ثم خضخضته من شدق إلى شدق ثم يمجه، يلفظه يعني، ها؟ واضح، يمجه. ومضمضة بغير تنوين الوزن، مضمضة استنشاق، مضمضة بدون تنوين، لماذا؟ للمحافظة على الوزن العروضي للبيت. نعم. ثم قال استنشاق، أي أن السنة الخامسة من سنن الوضوء وهو الاستنشاق، والسادسة وهي الاستنثار، استنشاق والاستنثار. فهنا لماذا جمع بينهما؟ حتى أن الشيخ ميارة جعلهما في سطر واحد، قال الخامسة والسادسة الاستنشاق والاستنثار، لأن الاستنثار لا جدوى له إلا بعد الاستنشاق، استنشاق الماء ثم استنثاره، استنشاقه ثم استنثاره، واضح؟ ما هو الاستنشاق؟ وهو أن يجذب الماء بأنفه وينثره بنفسه بأصبعه، بأنفه ثم ينثره بنفسه وأصبعيه، ويبالغ غير الصائم، أي أنه هو من السنة أن يبالغ في الاستنشاق والاستنثار لغير الصائم. أما الصائم فيكره في حقه أن يبالغ في لاستنشاق، لأنه قد يعرض أن يدخل شيء منه إلى جوفه. وهذا فيه دليل على أن الأنف منفذ لمنافذ التي يأكل يفطر بها الإنسان، واضح لقوله صلى الله عليه وسلم: بالغ في المضرة الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائمة. نعم. وأنكر مالك ترك وضع يده على أنفه عنده. مالك قال أنكر ترك وضع اليد، قال في العاب الاستنشاق لابد من استعمال استنطار، هناك بدون يد، بدون استعمال اليد، استنشاق واستنطار بدون يد. أنكره الإمام مالك، كأن الإمام مالك الشيء الذي أدركه عند فقهاء المدينة والذي رآه عند شيوخ المدينة وعلماء المدينة أن الوضوء الذي كان يستعمل أنهم كانوا يستنشقون باليد ويستنثرون بالأصبعين من اليد، باليد يعني تستنشق باليمنى وتستنثر باليسرى، واضح الصورة. نعم. قال عياض، القاضي عياض رحمة الله عليه صاحب الشفاء، قال: الاستنشاق والاستنثار عندنا سنتان، سنتان، وعدهما بعض شيوخنا سنة واحدة. لذلك هنا لاحظوا شيخ ميار جعلهم في سنة واحد، كان يشير أن العمل عملية واحدة. هل كون الاستنشاق ثم بعده يكون استنثار يعني مدام هي عملية واحدة، هل هو فعل واحد؟ إذا اعتبرناهما فعلا واحدا فنقول هي سنة واحدة. إذا اعتبرناهما أنهما فعلين مستقلين فنعتبر الاستنشاق سنة والاستنثار سنة. فهنا يقول قاضي عياض: الاستنشاق والاستنثار عندنا، لما قال عندنا عند أصحابنا المالكية أي عند السادة المالكية، الاستنشاق والاستنثار عند السادة المالكية سنتان، وعده بعض شيوخنا، لما قال بعض شيوخنا أي بعض شيوخ المذهب أي شيوخ أهل المذهب المالكي، أي بعض المالكية كذلك، عدوها سنة واحدة. قال ابن عرفة: وهو ظاهر الرسالة والمدونة، وهو ظاهر الرسالة والمدونة، هو ظاهر الرسالة والمدونة. ثم قال: ترتيب وترتيب فرضه وذا المختار، أي أن السنة السابعة من سنن الوضوء وهو ترتيب الفرائض فيما بينها، أترتب الفرائض فيما بينها أي تأتي بغسل الوجه قبل مسح الرأس، وتأتي بغسل الوجه قبل غسل اليدين إلى المرفقين، وتأتي بغسل اليدين المرفقين قبل مسح الرأس، وتأتي بمسح الرأس قبل غسل القدمين، واضح الصورة. إذن الترتيب بين الفرائض فيما بينها، فيقدم الوجه على اليدين، واليدين مقصود به اليدين للمرفقين، مش اليدين ولا، نعم، واليدين على الرأس، ويقدم الرأس على الرجلين. هذا سنة. لما نقول سنة، لو نكسة الإنسان يغسل رجليه ثم يمسح رأسه ثم يغسل يده ثم يغسل وجهه وراح يصلي، هل صلاته صحيحة؟ هل صلاته صحيحة؟ صحيحة، من السنة، هي من السنة يا شيخ سمير، صلاته صحيحة، لأنه ماذا ترك؟ ترك سنة، ما ترك فرضا من فرائض الوضوء. الترتيب من الفرائض ما اعتبرناها من السنن وليس من الفرائض. وكونه سنة وهو الأشهر عند ابن الحاجب، هو السنة. ولذلك قال الناظم سيدي عبد الوهاب بن حاشر في بيته قال: مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرائضه وذا المختار. قال: وذا المختار، أي هذا هو الرأي المختار، وهو أن الترتيب بين الفرائض وهو أنه سنة وليس واجبا. وقيل إن الترتيب بين الفرائض واجب، قيل أتى بها بصيغة التمريض والتضعيف، هو أي أن هذا القول ليس معتمدا وليس مشهورا في المذهب، وهو أن الترتيب بين الفرائض يعني آتي بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين. لو أخللت بالترتيب فعلى هذا القول الوضوء باطل، لأنه اعتبرته من الفرائض. نعم، ولكن هذا القول ليس معتمدا وهو قول ضعيف. ثالث الأقوال، يجب مع الذكر ويسقط مع النسيان. القول الثالث المعتمد هو الأول، تذكرون الأول، لا هذا باب تحرير الأقوال فقط، نعم باب الملح العلمية. ثالث الأقوال يجب مع الذكر ويسقط مع النسيان، إذا ذكرت ونكست يبطل وضوءك، إذا نسيت ونكست وضوءك صحيح، أي يبطل مع الذكر ويجزئ مع النسيان، ويجزئ مع النسيان ويسقط فرضه في النسيان. وانظر حكم من لو نكس ناسين أو متعمدا في الكبير، كأنه يشير إلى شرحه الكبير على المنظومة ابن عاشر. نعم. ثم قال في البيت 64، وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، والشفع والتثليث في مغسولنا، بدء الميامن سواك وندب، ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، وبدء مسح الرأس من مقدمه، تخليله أصابعا بقدمه. فهنا بعد أن أتم الحديث عن فرائض الوضوء وعن سنن الوضوء، شرع يتحدث عن فضائل الوضوء أي مستحباته، فأخبر رحمه الله ورضي عنه أن فضائل الوضوء أي مستحباته، أي أن فضائل الوضوء أي مستحباته، أحد عشر، قال وأحد عشر الفضائل أتت، يعني كم عندنا من مستحب من مستحبة الوضوء؟ أحد عشر مستحبا. ولما صار رفض عشر مع ما قبله بسبب التركيب كالكلمة الواحدة جاز تسكين أوله، وأحد عشر عشر عشر أحد عشر الفضائل أتت، فسكن أوله تخفيفا كما فعل الناظم. إذن فضيلة الأولى التسمية، قال تسمية أي قبل أن يشرع في الوضوء يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي التسمية؟ وهي أن يقول أي المسلم أول الوضوء بسم الله، لأنه من المواضع التي تشرع فيها التسمية، تشرع فيها التسمية. قالوا لأن التسمية هي مشروعة لكل عمل فيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فمن الأعمال التي تقرب بها إلى الله الوضوء. ثم قال تسمية وبقعة قد طهرت. المستحب الثاني وهو أن يتوضأ في موضع طاهر لئلا يتطاير شيء على ثوبه أو بدنه إن كان الموضع متنجسا. لو تتوضأ في مكان متنجس فيه البول فيه الدم وفيه كذا، قد يستعمل الماء ويطير منه شيء ويلطخ به ثوبه أو بدنه، واضح الصورة. هذه المستحبات. لو جاء إنسان يقول لك توضيت أنا في بيت الخلاء، وش نقول له؟ وضوء تعك صحيح ولكن ارتكبت مكروها، تركت مستحبا أو الحمام. نعم. نعم. الثانية أو الثالثة، قالت وبقعة قد طهرت تقليل ماء من غير تحديد. إذن المستحب الثالث أن لا يسرف في الماء، أن يقلل الماء، تقليل الماء من غير تحديد، إذ ليس الناس فيما يكفيه من الماء سواء، بل هم مختلفون بحسب الكثابة والرطوبة والرفق والخرق. يعني الإنسان كان يكون خشين، كان يكون كبير، كان يكون صغير، هذا يكفيه شوية، هذا يكفيه، هذا حصل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخذنا معكم كان يتوضأ بالمدي ويغسل بالصاع، اغتسال كان يغتسل به بالصاع أربعة أمداد، بمده صلى الله عليه وسلم، ويتوضأ بمد عد واحد. نعم. قال تقليل ماء وتيامن الإماء الإناء. إذن المستحب الرابع وهو تيامن الإناء. ما معنى تيامن الإناء؟ أي أن يجعل الإناء على جهة اليمين، يجعل الإناء على جهة اليمين هكذا، لأنه أمكن له في تناوله، لأنه سيستعمل اليمنى كثيرا كما جاء في الرسالة. وقال القاضي عياض رحمة الله عليه، قال اختار أهل العلم أن ما ضاق عن إدخال اليد فيه يضعه عن يساره. الفقهاء عليهم رحمة الله تبارك، هذا كذا لذا نقله القاضي عياض، قال إذا كان ضاق كالإبريق مثلا ما يقدرش يدخل يده، لا يمكن أن يدخل يده فيها، فهنا يضعه على يساره كالإبريق، كالإبريق يضعه على، إذا كان يتوضى بالإبريق فيضعه عن يساره. نعم. والشفع والتثليث في مغسولنا. إذن السنة الخامسة، الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، بمعنى أن تكرار المغسول ثلاثا مستحب وهو المشهور، ثلاثا مستحب. لو توضأت مرة وضوءك صحيح، إذا أعممت الوضوء العضو كله جاز، واضح. إذا توضيت مرتين نعم هذا مستحب، الثانية مستحبة، الأول فرض والثانية مستحبة. توضيت ثلاث مرات الثالثة مستحبة. قال واحد زد الرابعة لا مكروه لأن الإسراف، أقصاه ثلاثا، ما زاد عنه فهو إسراف، واضح. إذا المستحب إما الغسلة الثانية أو الغسلة الثالثة هو المشهور. نعم. وظاهر النظم أن الغسلتين معا فضيلة واحدة، ثانية وثالثة فضيلة واحدة، وهو الذي شهره في التوضيح. وقال ابن ناجي من أصحابنا المالكية، قال كل واحدة فضيلة مستقلة، يعني الغسلة الثانية فضيلة والغسلة الثالثة فضيلة. واضح الصورة؟ يعني اللي غسلت اللي توضأ وغسلت ثلاث مرات كم أتى بمستحب؟ بمستحبين في كل عضو، واضح. وهل الرجلان كغيرهما؟ يعني الرجلان هي كغيرهما، لأن الرجلان هما موضع التغير، الإنسان العضو اللي يصيبه بزاف متغير هو الرجلان، يمشي عليهما وكذا وكذا يطأهما نعم. هل الرجلان كغيرهما أو لا؟ أو لا فضيلة في تكرار غسلهما، لأن المقصود منه الإنقاء، ولأنه محل الأقذار غالبا قولان. هناك من قال أنه لا فضيلة تكرار غسلهما، لأن الأصل منها إنقاء الرجل. هناك من قال لا تتكرر، تكرر. ثم قال بدء الميامن سواك وندب. إذن المستحب السادس البداءة بالميامن قبل المياصر. لما تروح الغسل اليدين إلى المرفقين سنة، تبدأ باليمنى قبل اليسرى. لو بدأت باليسرى قبل اليمنى ماذا نقول؟ تركت مستحبا ووضوءك صحيح. واضح الصورة؟ بدء بالميامن قبل المياصر وهو المشهور. وفي المدونة عن سيدنا علي وابن مسعود رضي الله عنهما، ما نبالي بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا. لا بس يبين، أراد سيدنا علي أن يبين هذا ليس من الفرائض، يعني الأفضل أن نبدأ باليمنى، لكن لا نبالي لو بدأنا باليسرى ثم اليمنى لصحة الوضوء، لأن ما تركنا واجبا وإنما تركنا مندوبا، ومن ترك مندوبا أو مستحبا في وضوئه ما حكم وضوئه؟ وضوء صحيح لا غبار عليه. نعم. ثم قال سواك. السواك هو العود، يكون من الأراك ولا يكون، يكون لا يضر، لا يضره. السواك ولو بأصبعه إن لم يجد غيره، إذا موجش يده يستعمل يد، ها يغسل يعني ها ما بين الأسنان. والأخضر لغير الصائم أحسن، الأخضر لغير الصائم، أما الصائم فيكره في حقه الأخضر، ها نعم. واستحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يعيده عند صلاته. قالوا يستحب كذلك أن يعيد السواك ها عند صلاته. يبعد إيه؟ يعني لم يبعد لم يعيد. لم يعيد إيه نعم إيه استحسن من باب الاستحسان. واستاك بالسبابة والإبهام. والإبهام. الآن هل في السواك إذا استعمل السواك هل يستعمله بيده اليمنى أو يستعمله بيده اليسرى؟ ها؟ هل يستعمله اليمنى أو اليسرى؟ المشهور في المذهب أنه يستعمله باليمنى، لأن السواك هو مطهرة للفم مرضاة للرب، والفم ليس موضع أذى، مش موضع نجاسة. أنت فكرت تزيل النجاسة، بس زيلها، تزيلها باليسرى، واضح؟ فمن قال بأنه تزيل باليسرى قالوا أن الفم موضع أذى، أنت تزيل الأذى. قالوا لا، الفم ليس موضع أذى، اللي فيه طعام، الذي في الأسنان هو طعام، والطعام ليس من الأذى، هو ما شيء مشرف في الشرع وفي العادة، واضح حصل. إذا قال قيل من اليمنى وصدر به الشيخ ميار ليبين أن هذا الرأي هو المشهور أنه من باليمنى، وقيل من اليسرى، وينبغي أن يكون ذلك برفق لا بعنف. يسوق هذا يكسر قاعد رصده، يكون برفق، برفق. ويبدأ بالميامن لما يتسوك، يبدأ بالميامن قبل المياصر، ويبدأ بالأعالي قبل الأسافل، ها يحطها احتياج رحلة، يبدأ بالميامن قبل المياصر، وبالأعالي قبل الأسافل، كم الإنسان في غسله يبدأ بالأعالي قبل الأسافل، بالميامن قبل المياصر، نعم. ثم قال ترتيب مسنونه. الآن الترتيب ما بين السنن فيما بينها، فيقدم غسل اليدين على المضمضة، ويقدم المضمضة على الاستنشاق، ها هذه سنة، ها الترتيب بين السنن ما حكمه؟ من المستحبات. الترتيب بين الفرائض شو حكمه؟ سنة. والترتيب بين السنن ما يسمى؟ مستحب، واضح؟ أعيد، الترتيب بين الفرائض سنة هو المشهور، والترتيب بين السنن هو مستحب ومندوب، نعم. قال في التوضيح، قال الشيخ خليل في التوضيح: وأما ترتيب المسنون مع المسنون فمستحب، نعم. ثم قال ترتيب مسنونه أو مع نعم، قال وندب ترتيب مسنونه. يقول الشيخ ميارة: وإنما زاد قوله وندب، قال وزاد وندب، لماذا قال ندب؟ ها ندب، قال وزاد ندب. وإن استفيد ندبه من تعداده في الفضائل القافية والله أعلم. قال إنه ندب استعملها من باب المندوب عند الأصوليين، وش مندوب مفهوم تاعو عند الفقهاء؟ أي ما طلب الشارع فعله لا على وجه التحتيم والإلزام، هنا أتى به لضرورة الوزن، يحتاج يستعمل عبارة نستعملها ندب، نعم. ثم قال الركن أو الفضيلة والمستحب التاسع ترتيب السنن مع الواجبات، فيقدم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه، واضح؟ ويقدم مسح الأذنين على غسل الرجلين، ويؤخره عن مسح الرأس، نعم. وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابعا بقدمه. والفضيلة العاشرة وهو أن يبدأ في مسح رأسه من مقدمه. لو إنسان يمسح من مؤخرة ويروح مباشرة المقدمة، هل مسحه صحيح؟ نعم مسحه صحيح، لكنه ماذا فعل؟ ترك مستحبا. هل وضوءه صحيح؟ نعم وضوءه صحيح، لا غبار عليه، واضح. العاشر المستحب العاشر أن يبدأ في مسح رأس من مقدمه. وحكي فيه ابن رشد قولا بالسنية، ابن رشد الجدة صاحب المقدمات نقل قولا على أن البدء من المقدم هو من السنن. ثم قال تخليله أصابعا بقدمه. قد سبق أن قلنا أن تخليل أصابع اليدين ما حكمه؟ واجب. نعم. أما تخليل أصابع الرجلين والقدمين فهو فضيلة، فهو مستحب المستحبات. نعم. تخليل أي أن الفضيلة 11 وهو تخليل أصابع الرجلين فهو من مستحبات ومندوبات وفضائل الوضوء. بهذا انتهى فصل فضائل الوضوء. ليتكلم المصنف رحمه الله، وهذا سنرجئه إلى المجلس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، عن مكروهات الوضوء. الله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الله نسأل السداد والرشاد والخير البلاد والعباد. وصل الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.